بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السابع من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في المجلد الأول. وأحب قبل أن أبدأ الدرس أن أنبه إلى أن الأسبوع القادم لن يكون فيه درس، لأن سبق أن ذكرت أن آخر سبت من كل شهر عندي موعد خارج الرياض، لكن إن شاء الله الأسبوع الذي يليه نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا على 165 من المجلد الأول، وبينا في آخر أو أخريات الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى بما أنه هو وكثير من أئمة السلف افتري عليهم فرية، وهي أنهم يمنعون من زيارة القبور مطلقا ويحرمونها ويكرهونها، وهذا كما قلنا ليس بصحيح، فإن الذي منعوا منه شيء والذي يقرونه ويذكرونه في كتبهم شيء آخر. ومن هنا الشيخ ذكر في هذه الصفحة 165 أن الزيارة قسمان: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يكون قصد الزائر الدعاء للميت لا دعاءه، نفع الميت وانتفاعه هو بالعبرة والعظة، وليس طلب الحوائج من الميت. ثم أيضا الزيارة الشرعية هي التي لا يكون فيها شد رحل لقبر من القبور، سواء كان نبيا أو وليا أو غيرهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت من سنته بما يفيد مجموعه التواتر زياراته للقبور، فكان يزور البقيع ويزور شهداء أحد ويصلي عليهم، بل ثبت عنه أنه زار بعض قبور المشركين عرضا، يعني ليس شد رحم، وذلك من أجل العبرة، لا للدعاء لهم فضلا عن دعائهم أو طلب الحاجات منهم كما قد يفعله والعياذ بالله النصارى أو غيرهم ممن قد يعبدون أناسا من المشركين بالله عز وجل القائلين بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو غير ذلك. النوع الثاني هي الزيارة البدعية. الزيارة البدعية، والزيارة البدعية بمجملها على درجتين، على درجتين. الدرجة الأولى زيارة بدعية محرمة، زيارة بدعية محرمة لا تجوز، وهذه يدخل فيها أمثلة، منها شد الرحم. فشد الرحم حرام لا يجوز لزيارة قبر أحد. ومنها أن يقصد الدعاء عند قبر الميت، لا يدعو الميت وإنما يقول هذه البقعة أو هذا الضريح مبارك، فأنا في هذا المكان أدعو الله وحده لا شريك له تبركا بهذه البقعة، فنقول أيضا هذا حرام ولا يجوز إلى آخره. ومثله أيضا ما يدخل في بدع القبور، مثل البناء عليها أو بناء المساجد عليها أو غير ذلك، فهذه كلها داخلة في قسم البدعة أو المحرم تحريما عظيما، أو الوسيلة إلى الشرك، وتكاد كلها تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. النوع الثاني من الزيارة البدعية وهي البدعة المغلظة، ما أوصل إلى البدعة المغلظة، ألا وهي دعاء أصحاب القبور وسؤالهم الحاجات والاستنصار بهم في الأزمات وطلب الشفاء منهم والرزق والولد وغير ذلك. فهذا النوع ليس بدعة فقط، وإنما هو بدعة شركية مكفرة، لأن دعاء غير الله عز وجل وسؤال غير الله كلها من الأمور التي تدخل ضمن الشرك الناقض للتوحيد. طيب، وعلى هذا فالزيارة البدعية التي يتكلم عنها العلماء إنما يمنعون من وسائلها أولا، لأن الوسائل هي التي توصل إلى الغايات، فوسائل الشرك توصل إلى الشرك الأكبر، وهذا ما جاء فيه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسها النهي عن شد الرحال كما ثبت في الحديث الصحيح، وأيضا اتخاذ القبور مساجد في الحالتين، إما ببناء مساجد على القبور أو قبر بعض الناس داخل المساجد، كلا الحالتين تعتبر من البدع المغلظة وهي من أعظم وسائل الشرك. والتبرك في هذه البقاع هي من أعظم الوسائل لتعلق القلوب بأصحابها، الزعم بأن هذه بقعة مباركة أو أن سيد الشيخ مبارك وأنه له كرامات وأنه إلى آخره. إذا بدأ الإنسان والعياذ بالله بشيء من البدع بحيث يقول أنا أذهب للتبرك ببقعة الشيخ أو تربته أو المكان الذي هو فيه وأنا لا أشرك بالله، فنقول أنت دخلت من الباب، فيخشى عليك أن تلج في ما هو محذور حذرا أكبر، وهو الشرك بالله عز وجل. ومن تأمل قصة نشوء الشرك عرف هذه الحقيقة، فقصة نشوء الشرك في قوم نوح كان متمثلا بهذه الحقيقة. الشيطان جاء إلى هؤلاء المؤمنين الصالحين الموحدين وقال أنتم لكم آباء وشيوخ صالحين، قالوا نعم، قال إذا تذكرتموهم تزدادون في العبادة، قالوا هذا صحيح، وإلى يومنا هذا تذكر الصالحين وعباداتهم يقوي في الإنسان العبادة. ولهذا من وسائل التربية للإنسان أن يقرأ قصص الأنبياء والصحابة والعلماء والعباد والزهاد، لأنها تزيد من إيمانه وتحفزه بحيث يعني يتقوى للعبادة والطاعة ونحو ذلك. فدخل من هذا المدخل، قالوا نعم. خطى بهم خطوة أخرى، قال لكن كيف تتذكرونهم ما دام صورهم باقية في أذهانكم؟ صوروهم. وكان في ذلك الوقت لا توجد آلات تصوير حقيقية، وإنما التصوير إنما يكون بالرسم أو بالنحت على خشب أو على حجر أو غير ذلك. فصوروا تماثيلهم، الغاية سليمة لا تزال، صوروا تماثيلهم لأجل أن يتذكروهم. طيب، خطى بهم خطوة ثالثة، قال ضعوها في المعابد حتى تكون أسهل، فإذا جئت إلى مكان مصلاك وإذا بصورة أبيك أو شيخك أو غير ذلك أمامك فتتذكرها فتنشط للعبادة والطاعة وتذكر تاريخه وكيف كان يعبد الله وإلى آخره. فوضعوها، فسكت الشيطان إلى هذا الحد حتى ذهب هذا الجيل، هذا الجيل اللي عاصر هؤلاء، هذا الجيل الذي فعل هذه الفعلة، لما ذهب وجاء الجيل الذي بعده أتاهم الشيطان وقال إنما كانوا يعبدونه فعبدوهم من دون الله فنشأت عبادة الأصنام. هذه قصتها التي رواها ابن عباس كما أوردها رواها ابن عباس موقوفة عليه كما أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. طيب في صفحة 167 و68 لاحظ معي انتقل الشيخ إلى نوع من الشرك وهو شرك الفلاسفة كابن سينا ومن تأثر به. فهؤلاء مع أنهم فلاسفة وتحللهم من كثير من مسائل العقائد والدين معلومة لكن أيضا عندهم تأله وهذا يدلنا على ارتباط التصوف بالفلسفة ولهذا يقولون إن التصوف له مدرستان منذ نشأته إلى يومنا هذا. التصوف له مدرستان، المدرسة الأولى هي المدرسة الرياضية والثانية هي المدرسة البرهانية. المدرسة الرياضية هي تلك المدرسة التي تعتمد على الرياضات، رياضة البدن، رياضة النفس، بأي شيء، بالجوع، بالسهر، بالذكر الدائم، بالخلوة، أحيانا يدخل فيها الرقص ويدخل فيها إلى آخره. فيقول لك هذه مدرسة تعلم أتباعها كيف يروض نفسه حتى يصل. ما هي طريقتها؟ قال لك طريقتها الرياضات. وهذه المدرسة هي الغالبة وهي كثيرة وهي التي يطبقها كثير من ربان التصوف وأقطابه على أتباعهم الذين ليست لهم ملكة القراءة البرهانية الفلسفية فيطبقونها على العامة وما أشباههم. فيقولون أن تريد أن تصل خذ طريقة الشيخ. ما هي طريقة الشيخ؟ فيبدأ بهم بإيش؟ اقرأ كذا، اذكر الله كذا، وبعدين أحيانا يدخل في السهر أيام الجوع إلى حد مثلا من ضمن التدريب في بعض بلاد العرب والعجم الجبلية أنه من أجل السهر يصعد إلى جبل فيجلس على صخرة مطلة على هاوية بحيث أنه لو نام فلربما سقط. فمن باب أن يشد نفسه يجلس في هذا المكان الساعات الطوال مدربا نفسه على تحمل المشقة والسهر إلى آخره. ويقولون إن الجوع والسهر والذكر رياضات يعني كما هو معلوم تجعل الجسد يتخلص من مادياته فتحلق الروح إلى أعلى. وهنا تبدأ عنده الأشياء التي يعني يقولها المتصوفة في مسألة الكرامات والفتوحات ومعرفة أحيانا بعض المغيبات ونحو ذلك. القسم الثاني من التصوف هو الذي الآن نتحدث عنه هو البرهاني وهو عن طريق الفلسفة والنظريات والمنطق. وهذا القسم يلتقي بابن سينا وغيره الذين لا يذكرون في باب التصوف لأن ابن سينا فيلسوف مشائي من أتباع أرسطو فيلسوف مشائي تغلب عليه المادية والمنطق يعني هذا الذي يغلب عليه بخلاف أفلاطون الفيلسوف. فأفلاطون عنده التخيل أقوى من النظريات المنطقية ولهذا يقولون جمهورية أفلاطون يعني هو نفسه ألف كتاب سماه جمهورية أفلاطون، يتخيل أن فيه مملكة ممتازة ما فيها ظلم ولا فيها كذا ولا تحتاج إلى حكام ولا إلى حدود ولا إلى شيء، شعب مسالم منضبط أموره، يسمونها جمهورية أفلاطون، اللي هي إيش؟ خيالية خارجة عن نطاق واقع البشر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وهو العليم الخبير بهم. فجاءت شرائع الأنبياء وعلى رأسها شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم البشر على مقتضى طبيعتهم، فهم يذنبون يخطئون، عندهم أمراض شهوانية وغضبية وإلى آخره، وكذلك أيضا عندهم أشياء معينة تتعلق بحاجات الناس النفسية والمالية وغيرها، فجاءت الشريعة لتنظم حياة الناس تنظيما واقعيا وليس خياليا. الشريعة الإسلامية ما تقول للناس اخرج من مادياتك، إذا كنت تريد أن تكون رجلا صحيحا عابدا اخرج من الماديات، ألغي حاجاتك الشخصية كلها. نقول الشريعة الإسلامية لا تقول بها، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون لما أن بعض أصحابه من شدة اشتياقهم للعبادة والطاعة والخروج إلى يعني دوائر التعلق بالله عز وجل، فكر بعضهم في بعض هذه الأفكار، فقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، واحد منهم. قال الثاني أنا لا أكل اللحم. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. قال الرابع، طبعا في رواية، قال الرابع أنا أصلي في الليل ولا أنام ولا أنام. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحالهم كما تعرفون في قدر الحديث، وقال أنتم الذي قلتم ما قلتم آنفا. لاحظوا معي، هذا نوع من المجاهدات التي يريد صاحبها أن يرتفع إلى أعلى، والغرض طيب أليس كذلك، والغاية صحيحة، لكن المنهج الشرعي يقول لك لا ليس كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لهم؟ أنتم الذي قلتم ما قلتم آنفا، يعني أول شيء استوثق هل هم قالوا ولا لا، قالوا نعم يا رسول الله نحن الذين قلنا. قال أما إني لأخشاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كلام وجه لمن؟ للصحابة، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصوف الفلسفي هذا ينطلق من منطلق آخر، والعجيب أنه يلتقي مع التصوف، حتى إن ابن سينا كتابه اللي هو يعتبر صحيح البخاري الفلاسفة، يعني الرافضة عندهم صحيح البخاري الكافي للكليني المليء بالأكاذيب، الفلاسفة ما هو صحيح البخاري عندهم؟ الإشارات والتنبيهات لابن سينا، هذا هو صحيح البخاري عند المتفلسفة المسلمين. هذا الكتاب الذي طبع طبعات كثيرة في آخره، لاحظوا معي، فلسفة منطق عقلي إلى آخره، في آخر الكتاب قال خاتمة في مقامات العارفين. وتبين لكم إيش هي مقامات العارفين؟ العارفين هذه أين هذا المصطلح؟ عند إيش؟ عند المتصوف، في مقامات العارفين. وبدأ يفلسف لك التصوف، ولهذا كثير من المتصوفة يقدس هذا الفصل في هذا الكتاب الفلسفي. طيب ابن سينا منين جاءت عنده الشرك؟ منين جاء عنده الشرك؟ قال لك جاء عنده الشرك من إيش؟ من الإيمان بالقوة النفس والحركات الفلكية والقوة الطبيعية وأنها مؤثرة في العالم. وسبق أن أشرنا إلى أنه شرك قوم إبراهيم كان في عبادة الكواكب، وعبادة الكواكب إيش مقتضاها؟ إنه الكواكب والنجوم مؤثرة في الناس، فأنت إذا تعلقت بها أثرت فيك، التأثير الإيجابي. فينشأ هنا، لاحظوا معي، للأسف ينشأ هنا التعلق بالكواكب والزعم. هذا هو المشكلة، الزعم أن هذه الكواكب مؤثرة، لها تأثير. تأثير في أي شيء؟ في حياة الأمم، في حياة الناس. وهذا ليس جديدا، لما توفي إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال بعض الناس؟ ها؟ لما كسفت الشمس قالوا إنما كسفت لموت إبراهيم. هذا جزء من المعتقد السائد في الجاهلية، وسرى إليهم من هذا الشرك الفلسفي القديم. لاحظوا معي. طيب، هنا شرك ابن سينا ذكرنا فيه إيش؟ قوى النفس والعقل الفعال، قوى النفس وقوى العقل والفلك، هذه الثلاثة عند الفلاسفة هي التي تدير العالم، النفس والفلك والعقل الفعال، هذه التي تدير العالم. طيب النفس ما هي؟ قالوا النفس هي النفس الكلية التي تتبعها الأرواح، التي تتبعها الأرواح. فماذا الذي يحصل؟ ها؟ قال لك هذا كلام الفلاسفة كابن سينا وغيره. اسمعوا كيف الخرافة تأتي لمن يزعم قمة العقل، لمن يؤسس للمنطق، يسمونها المنطق العقلي. ماذا يقول؟ يقول إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إذا زاد على ذلك بأن زار قبره وأحبه وتعلقت قلبه به، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت. إيش اللي يحصل؟ قال لك روح ذلك الميت تتصل بالعقل الفعال المدبر لشؤون العالم عند الفلاسفة، وهذا العقل الفعال يتصل بروح الميت، فإذا أنت أحببته روحك تتصل بروحه فيفيض عليك من العقل الفعال الفيوضات، وتنشأ عندك نوع من إيش؟ ما يسمى بمعرفة الغيب أو نحو ذلك. طيب، ومن المدبر للكون؟ قال لك دون أن يعلم الله بذلك. ولهذا يشتهر عن الفلاسفة إنكار علم الله، وبعضهم يقول إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات. فإذا كان دون علم الله ودون الوحي وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعناها أن هؤلاء يؤسسون لمنهج، لاحظوا معي، عبادي طاعة إلى آخره، تنقلهم إلى المقامات العلية بدون طرائق الأنبياء ولا عبادة الواحد القهار، وهنا ينسى الشرك بالله عز وجل. أنا فصلت ووضحت هذه المسألة لأجل أن نتبين كيف يكون ارتقاء الفلاسفة، التقى الفلاسفة مع المتصوفة في مثل هذه الحالات، وكيف أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم من كبار العقلاء هم من كبار الخرافيين، هم الذين يؤسسون للخرافة، فهم الذين يؤسسون للتعلق بالقبور، التعلق بالنجوم، زعم أن فيه الأرواح هذه لها حالات خاصة إنها تلتقي بأرواح علوية. وإذا كان هذا عند ابن سينا، فليس بغريب أن يوجد في بلاد الغرب وانتقل إلى بعض البلاد الإسلامية في مصر وفي غيرها ما يسمى بتحضير الأرواح. سمعتم به؟ تحضير الأرواح هو قائم على هذه المسألة، وهو إيش؟ أنه معروف تتلاقى الأرواح فهو يحضر لك روح جدك جد جدك ويجيبه لك. وما الذي يحضر؟ إنه الشياطين غالبا، إذا كان شيء من هذا حقيقة سمعه أحد فما هو إلا شياطين. طيب هنا لاحظوا معي، نحن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة لابد أشير إليها هنا، وهي أنه أحيانا ذلك الذي يذهب إلى القبر يكلمه ناس، ذلك الذي يعتقد في الشيخ يأتيه هذا الشيخ، كيف ذلك؟ قلنا في الدرس الماضي أنه إيش؟ أنه في شياطين تتركز في هذه الأماكن وتخاطب الناس، وأحيانا تتشكل بأشكال بعض المشايخ، وبعض الجن المردة قد يتشكل ببعض الأشخاص ويأتي إلى الإنسان ويقول أنا فلان ابن فلان، فيرى بأم عينيه كأنه فلان ابن فلان وهو شيخ الذي يعلم. ماشي هذا؟ وإنما الذي يفعل ذلك هم إيش؟ هم الشياطين. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وقفة يقول لك طيب كيف أميز 169، كيف أميز 170، كيف أميز؟ لاحظوا معي، انتبهوا معي، كيف سأميز أن والله هذا الذي أتاني ما هو كرامة، ما هو الشيخ فلان، كيف أعلم أنه شيطان؟ وكما قلتم شيخ الإسلام ابن تيمية يعنى عناية تامة بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال لك إذا أردت أن تميز عليك أن تقرأ، أو هذا الشخص الذي يزعم أو يقول إنها كرامة نقول له اقرأ آية الكرسي بصدق، فما الذي يحدث؟ قال لك يتغير ذلك الشخص، أو يسيخ في الأرض، أو يحتاج أو يحتجب عنك. ما دليل ذلك؟ قصة أبي هريرة مع إيش؟ مع الشيطان، لما كان يأخذ من إيش؟ ها؟ من حب الصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له في نهاية الحديث لقد صدقك وهو كذوب، لأن الشيطان قال له إذا أويت فاقرأ آية الكرسي. فشيخ الإسلام يقول اقرأ آية الكرسي بصدق يكشف لك هل هذا الذي جاء كرامة أو أنه شيطان. ولهذا قال شيخ الإسلام لو كان ملكا هذا الذي ما يمكن يتأثر بآية الكرسي، يعني ما يمكن يحتجب بسبب آية الكرسي. لو كان رجلا صالحا لا أحب آية الكرسي. لو كان جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي. واضح يا أيها المشايخ؟ طيب هذه وسيلة لمعرفة أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، لمعرفة هل هذا الذي تراه هو أم غيره. 170 أو 169 و70 وسيلة ثانية، قال أن يستعيذ بالله من الشياطين. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا كان شيطان يغيب عنك ويحتسب. وسيلة ثالثة أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولهذا كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله جاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، وهذا ثابت في الصحيح. يعني بعض الناس ربما يستغرب يقول يعني كيف شياطين وما شياطين وتأتي وتفعل وما تفعل، نقول يا أخي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالشيطان وجاء ليقطع، وذكر اسمه وجاء ليقطع عليه صلاته. فإذا كانت الشياطين تأتي للأنبياء وتحاول قطع عليهم عباداتهم وطاعتهم وهم أنبياء، فكيف بمن دونهم؟ أيضا من الوسائل التي تعين على ذلك، وهذا في صفحة 171، أن يدعو الرائي بذلك ربه تعالى أن يكشف له الحال. يعني إذا كان رجلا صادقا وجاءه شيء مثل هذا أن يقول يا رب بين لي، يا رب اكشف لي حال هذا، هل هذا حق أو باطل، هل هذا شيطان أم رجل صالح. ومنها أيضا أن يقول، لاحظ معي وهذه من تجارب شيخ الإسلام، يبدو العملية، أن يقول لذلك الشخص أأنت فلان، أقسم عليك بالأيمان المغلظة، هل أنت فلان؟ اتق الله، ويقرأ عليه قوارع القرآن، لأنه إذا أقسم عليه وقرأ عليه آيات وغير ذلك فإن هذه تضر الشياطين، ولا يمكن لو كان شيطانا أن يعني يستجيب لذلك بصدق، يعني بمعنى أنه يمكن أن يقول نعم ويحلف ويقسم وتقرأ، لا بد أن يتأثر بذلك. ومن هنا فإن أخطر، وهذه المسألة يا أيها الإخوة نقولها ونحب أن تنقل لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من خطور من أخطر الأشياء ذلك الهاتف الذي يهتف لك، يأتيك في المنام يهتف لك إلى آخره، وخاصة من سلك طريق عبادة أو كان من القراء، يعني من أصحاب الرقية الشرعية، أو كان إنسانا يعني له يعني تاريخ في مشيخة أو في غيرها، يعني آباء كانوا شيوخ تصوف ولا أي شيء من هذا، من أخطر الأشياء التي يجب أن ينتبه لها أنه ترى يأتيك هواتف لكنها هواتف شيطانية. وكما قلنا وأشرنا في الدرس الماضي، قد يأتيك اثنين ويقول لك واحد منهم خذ هذا محمد رسول الله كلمه اسأله، هذا الشيخ فلان اسأله. فهنا يا أيها الإخوة في الله يأتي كيف يعالج الإنسان هذه القضية الخطيرة التي هي مفترق طرق، إما أن يستقيم على الطريق المستقيم إذا اتخذ منها الموقف العملي الصحيح، وإلا والعياذ بالله ينحرف انحرافا خطيرا ويصبح أداة من أدوات الشياطين. ما هو؟ قال لك الميزان الشرعي فيما يهتف به هذا الهاتف، لازم تزنه أولا بالموازين الشرعية. قبل قليل شيخ الإسلام مش ذكر لنا عدة وسائل، ما هي؟ تراها مهمة جدا لا تنسوها. ما هي؟ إنه كيف إنك هذا الشيطان تهزه، وإذا كان شيطان يختفي ولا يذهب ولا يسيخ في الأرض، وإلا على الأقل يهرب منك أو أي شيء من هذا، وهي العول، قراءة آية الكرسي، تتعوذ بالله من الشيطان، تستحلف وتقرأ إلى آخره. هنا وسيلة ثانية وهي وسيلة عملية، ما الذي يقول لك؟ لازم تزن قوله بميزان الكتاب والسنة. الخطورة عند من يدخل في هذا الباب وعندما يفتن تلك الفتن العظيمة هو أن الشخص أحيانا تبدأ عنده تخيلات في الكرامات، وهذه للأسف الشديد هي التي تفتح أمامه آفاق الضلالات، وإذا دخل من هذا الباب بدأ يصدق كل شيء دون أن يزنه بميزان الشرع. لماذا؟ قال لأن الكرامة خارق، أمر خارق، انتبهوا معي، الكرامة أمر خارق للعادة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء بشرطين: صلاح صاحبها، الصلاح الحقيقي بحيث تكون كرامة له وليست تخيلا شيطانيا ولا شعوذة ولا غير ذلك. الثاني ثبوتها، انتبهوا لهذين الشرطين، صلاح الشخص والثاني ثبوتها. لو أخذنا بهذا الشرطين لا استطعنا أن نميز كثير مما يقال أو نسمعه من إيش؟ من الكرامات. فالصلاح هذا الميزان أول، فإذا كان لا يصلي ولا معروف بالفجور ولا بأكل أموال الناس بالباطل ولا بكذا، هذا في الغالب الكرامة التي يزعمها ليست صحيحة. الثاني قد يكون رجلا صالحا لكن يتخيل أو يتخيل له أو نحو ذلك فيزعم أنها كرامة لكن ليست بكرامة، فلا بد من ثبوت النكر. وتعلمون أن الناس متعلقون بالغرائب، بقصص الغرائب هي التي تتنقل. للأسف الأدلة الشرعية على الأحاديث النبوية الصحيحة الناس يتلقونها لكن لا يتناقلونها، مع أنها هي النور والضياء المبين، لكن الغرائب القصص الغريبة الموضوعات الكرامات هي التي يتناقلها الناس. وأهل السنة والجماعة لهم ميزان وسط في هذا الباب. هنا انتبهوا معي، الكرامة لما نقول شرطها الاستقامة، لا يمكن أن تكون الكرامة مخالفة للشريعة، لا يمكن أن تكون هذه الكرامة مخالفة للشريعة، مستحيل وتكون كرامة. فإن خالفت الشريعة فإنما هي أحوال شيطانية. طيب، ما هي الأمثلة التي يعني نذكرها عشان تميز أنك في الحال قبل ما تتعوذ منه، قبل ما أي شيء من هذا يتبين لك أنه كذاب؟ قال ميزان الشريعة. مثال لها قصة عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني تبناه المتصوف وله كلام في التصوف، لكن عبد القادر الجيلاني له كلام في السنة والعقيدة وإثبات الصفات، وله أيضا كلام قوي لمضاد لغلاة المتصوفة. يروى عنه، وهذا كثيرا ما ينقل العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يروى عنه أنه قال رأيت عرشا على الماء، ورأيت عليه من خاطبني. لاحظ معي، هذا فين الرؤية؟ هذه في المنام. وإذا ضربنا المثل عبد القادر الجيلاني فهو نموذج للشيخ الشهير إلى آخره، يعني حساسية قبول هذه الكرامة والعياذ بالله والسقوط متوفرة من جميع الجوانب. يقول فقال لي، شوف كيف، لاحظ معي، ماء عرش، قال الله تعالى وكان عرشه على الماء، ولهذا الشيطان جاء في الحديث الصحيح أنه يضع عرشه على الماء ويستقبل أتباعه. فهو جاءه في هذه الصورة ليخدع هذا الشيخ الخبير بالسنة. أنتم معي ولا لا؟ يعني له غيره جاءه بثوبه وعمامته أو غير ذلك وقال له أنا ربك. لا، الصورة مدروسة من الشيطان، وهي ماء وفوقه عرش وفيه شخص جالس على هذا العرش ويتراءى لعبد القادر الجيلاني فيقول له يا عبد القادر أنا ربك. قد أحللت ما لك ما حرم عليك. هنا يأتي الميزان، يقول فقلت له اخسأ عدو الله إنما أنت شيطان. قال فاختفى. فقيل لعبد القادر الجيلاني كيف عرفت؟ قال عرفت ذلك من قوله قد أحللت لك ما حرمت عليك. لكن ماذا نفعل بشيوخ بعض الصوفية الذي يرى أن تحليل ما حرم عليه من الكرامات ودلائل الوصول إلى الغايات؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك العبادة والطاعة والصلاة إلى أن انتقل إلى لقاء ربه. تعرفون قصته في مرض وفاته، صلى بالناس جالسا وصلى بهم، يقتدي به أبو بكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم. لكن الخرافة ما تنتهي عند أحد. فالشاهد هنا الذي يجب أن نعيه أنه إذا جاء وقال لك كذا وكذا نقول له هل هذا في ميزان الشريعة صحيح أو لا، فتزنه فيتبين لك أنه إيش؟ أنه كذب. وأنا أقول كثير من الأشياء التي يمكن أن يزن بها الإنسان الميزان ويتبين بها كذب هذا الهاجس. كذب هذا الهاجس. مثل لو قالك أنا صحابي وأروي لك عن رسول الله، أو قال لك أنا رسول الله وتسأله عن أحاديث ويصحح لك، هذا ما هو صحيح. والله يا أخي كنت أقرأ قبل أيام قليلة نقلا عن بعض كتب المتصوفة أنه يقول والحديث صحيح في الرؤيا، يعني شيخ من الشيوخ رأى الحديث، بينما الحديث موضوع، الحديث عند المحدثين موضوع، لكن هو يقول إيش؟ صحيح بالرؤيا، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هل هو صحيح؟ قال إيش؟ الحديث صحيح. هذا في ميزان العلم الشرعي ما هو صحيح، ولا يقبل، ويتبين كذب صاحبه. وفي هذا فإنك تجد بعض هؤلاء والعياذ بالله يستبيحون المحرمات، فانتشر عند بعض شيوخ الصوفية الغلاة أكل المخدرات وإطعام الحشيش أحيانا لهم ولتلاميذهم، ينتشر عندهم الزنا واللواط وشرب الخمور وغير ذلك، وكل ذلك يستبيحونه والشيخ لا يسأل عما يفعل. هنا والعياذ بالله تكون الضلالة الكبرى. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 172 و173 عالج مشكلة الرؤى، عالج مشكلة الرؤى. يأتيك في المنام يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا الخضر، أنا عيسى، أنا الملك، أنا فلان من العلماء أو من غيرهم، فيصدق ذلك وهو كذب، بل هو شيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعنى الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية فقد رآه حقا، بمعنى أن الشيطان يمكن يتمثل بأي صورة إلا صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي. ومن هنا من قال لنا رأيت رسول الله نقول له صف لنا من رأيت. وفعلا أبدا يعطيك 5-6 أوصاف يتبين لك أن هذا الذي رأى هو رسول الله حقا أو أنه شيطان. أي وصف يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الحالة هذه يكتشف أنه. لو قال لك رأيته طويل نحيل طويل، نقول هذا ليس رسول الله. رأيت لحيته بيضاء ينير وجهه، لو ترى ما الذي يعني أصابني من السرور العظيم وكأنني في الجنة. رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تغطي نصف صدره بيضاء وأنوار، هذا ليس رسول الله. حتى لو شفت الأنوار واستراحت وإلى آخره، هذا الذي تمثل ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فالرؤى خطورتها تلك، والشياطين لا تكتفي بأن تأتيهم بصورة رسول الله، تأتي بصورة الخضر الذي يزعم إلى اليوم المتصوف أنه حي، وأن الخضر عنده من العلم ما ليس عند الأنبياء. والقضية سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر لها في مناسبة أخرى، أو يأتيه بأنه الرجل الصالح فلان أو غير ذلك. طيب، هنا يا أيها الإخوة في صفحة 173 و175 الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. وهذه خطورة المسألة، مثل السحرة، إذا وقع الساحر في الشرك أعانته الشياطين، شيخ الطريقة إذا وقع في الشرك أو الفسوق أو العصيان أعانته الشياطين، فكيف يعينونه؟ قال لك يأتون له بكل ما يقدرون عليه، تقدر عليه الشياطين من الأشياء التي تخدع الناس، يخبرونه تارة، يخبرونه بعض الأمور الغائبة، تارة يؤذون من آذاه بقتل أو مرض، ترى هذا يقع. مثل إنسان يقول هذا خرافي وهذا احذروا منه إلى آخره، ويصد عن هذا الشخص الخرافي، فهذه الشياطين تأتي لهذا الشخص الذي يحذر وقد يؤذونه بإذن الله، أليس كذلك؟ يمكن أن يقع ولا ما يمكن؟ الإنسان معرض لأن يؤذى من الإنس أو من الجن بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في السحرة، أليس كذلك؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقد يقع تارة، لاحظوا معي، يجلبون له من يريده من الإنس، يقول أحضر لكم فلان فيتجيبه الشياطين وهو على بعد إيش؟ على بعد شهرين أو ثلاثة على الإبل أو على بعد مسافة طويلة. تارة يسرقون له ما يسرقون من الناس، يسرقون من أموال الناس ويأتون به فيزعم أنها كرامات، قد يحملونه في الهواء إلى مكان بعيد أو إلى مكة أو إلى عشية عرفة أو يذهب يطوف بالبيت. ولاحظوا معي، لو كان هؤلاء الأتباع يزنون بميزان الشرع، لاحظوا معي، لعرفوا أنه كيف يذهب عشية عرفة ويقف مع الحجاج بدون إحرام، هل يكون هذا حج؟ هل هذه عبادة؟ هل جاءت الرسل بعبادة؟ كيف يزعم أنه يطوف بالبيت بدون إحرام؟ يذهب ويطوف بالبيت بدون إحرام. إذن هذه من الموازين التي لو كان هؤلاء الأتباع يعرفونها لعلموا أن هذه الدعاوى التي تصنعها الشياطين وتعين هؤلاء ليس لها نصيب من الحق. طيب، ثم ذكر أن أماكن الشرك وما يجري فيها من الوقائع والحكايات عند أهل الجاهليات في كل وقت، يعني نوع، هي نوعان، نوع يكذب بذلك كله، يعني الحكايات التي تحكى عن الأولياء وعن مواضع، نوع منها كذب مخترع، السدنة وأشباههم يخترعونه، لكن للأسف الكثير ممن يحضر ويتبع الشيخ يصدق أي كرامة مهما كانت. ونوع تأتي به الشياطين لكن يعتقد أنها كرامات لهؤلاء الأولياء. طيب، النوع الذي يكذب به، شيخ الإسلام يقول هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج. لاحظوا، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة، فمن رأى ذلك وعاينه موجودا وتواتر عنده عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره، لاحظوا، كان ذلك من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك. انتبهوا معي لهذه المسألة. أحيانا، ترى هذه مهمة جدا، أحيانا مثل أئمة السلف وأئمة السنة يكون هذه خرافات وهذه كلها كذب، فقد يستدرج واحد من هؤلاء الذين يقول هي خرافات إلى شيء من ذلك، فيقول له لا، أنت شوف بعينك، تعال التقي بفلان أو بفلان، فيخبره عن رجل صالح يعرفه فيذهب إليه. لاحظوا معي، هذا إنسان، انتبهوا، هذا إنسان، مش نقول عنه إنسان عنده علم بأن هذه كلها إيش؟ كلها خرافات. لكن إيش اللي يحدث؟ اللي يحدث تسلسل روايات المجاهير والكذب، لكن تنتهي إلى أناس صادقين يصدقون بها، فيقول اذهب إلى فلان واسأل، فيذهب إلى فلان الرجل الصالح، فقال والله فعلا حدثني فلان عن فلان عن من رأى. هذا يحدث وهذا يحدث وهذا يحدث، وفي النهاية آخر السند اللي هو المتن قد يكون إيه؟ خرافة ليس بصحيح. لاحظوا معي، المشكلة ما هي؟ إنه ما دام حدث به ناس من الصادقين صار ذلك فتنة لفئتين، المتعلقين الأصل في القبور قالوا تبين لنا أن ما نذكره من الكرامات صحيح. ما ينتم ولا لا؟ الأمر الثاني وهو الخطير جدا أن هذا، لاحظ معي، يؤدي إلى أنه قد ينخدع هذا الشخص فيصدق ذلك. والسبب ما يزعم من المكاشفات التي ترى وينظر إليها ونحو ذلك. فلاحظوا معي أن الحكايات خطيرة جدا، ولهذا يصير فتنة. فإذا قيل والله نعم نقلت الحكاية ونقلها فلان وفلان رجل صالح وحكى هذه الكرامة، خلاص خضعوا لهذا الشيخ وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع علمهم كما يقول شيخ الإسلام أنه لا يؤدي الفرائض ولا الصلوات الخمس ولا يجتنب محارم الله، لا الفواحش ولا الظلم. فما الذي يحدث؟ لاحظوا معي، إذا رأوا هذه المكاشفات تأتي على يد هؤلاء الذين لا يصلون ولا يصومون، منهم من يرتد عن الإسلام ويعتقد في من لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالرسل ويسب الرسل أنه من أولياء الله، فيقع في الشرك الأكبر. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا، يقدم للكفر رجلا ويؤخر أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. والسبب الجهل، هكذا عبارة شيخ الإسلام، الجهل بالنصوص ومن يستحق الولاية وعدم معرفته بالأحوال الشيطانية، وليس عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب وهذه اللي تزعم أنها كرامات، نقول نعود للميزان الأول. الكرامات ثمرة إيمان الصالحين، لا يمكن أن تكون الكرامات ثمرة الكفر والفسوق والفجور ونحو ذلك. الكرامات الحقيقية هي ثمرة الطاعات. فإذا جاءت والعياذ بالله من الكفر والفسوق والفجور، تبين لنا أنها أحوال شيطانية لإغواء الناس. مئة وتسعة وسبعين، الشيخ يفرق بين ما ذكرناه في الدرس الماضي، بين طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر وبين طلب الدعاء من الغائب أو الميت، فهذا يفضي إلى الشرك. وعليه فهناك مسألتان ذكرهما صفحة 180. الأولى أنه لا يشرع دعاء الملائكة ولا دعاء من مات من الأنبياء والصالحين. الثاني، وهذا معلوم دعاؤهم هذا الشرك، الثاني أنه لا يشرع أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة لوجهين. ليش ما نطلب منهم الدعاء؟ قال لوجهين. أحدهما أن ما أمرهم الله به يفعلونه وإن لم يطلب منهم. انتبهوا، أنت تريد أن تطلب منه وتقول ادعو الله لي، نقول هو يفعله بدون ما تطلب. مثال، الملائكة يستغفرون للمؤمنين دون طلب منهم. لو واحد يقول أنا أطلب من الملك الشفاعة لي أن يسأل الله لي، نقول له لا، الملك يستغفر للمؤمنين بدون إيش؟ بدون أن يطلب منه. وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منه. الملائكة ما لم يؤمروا به هل يفعلونه؟ قال لا يفعلونه ولو طلب منه. فلا فائدة من الطلب. شوف التحليل الدقيق الجميل. يعني لما يجوا يطلب من الملك، نقول يا أخي الملك لو سألته شيئا ما أمر الله به ما يمكن يفعله، لكن شيء أمر الله به فإنه يفعله لك ويدعو لك ويستغفر لك، وهذا بنص الكتاب والسنة، وإن لم تطلب منه ذلك. الوجه الثاني، لاحظوا معي، أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم يفضي إلى الشرك بهم، ففيه مفسدة عظيمة. ولو قدر أن فيه مصلحة مزعومة لكانت المفسدة راجحة، فكيف والحق أنه لا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم. وهذا حلله شيخ الإسلام إلى صفحة 182. إذن انتهينا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن طلب الدعاء من الميت أو من الملك أو غير ذلك لا يجوز وحرام باتفاق العلماء. اختلفوا هل تفضي إلى الشرك الأكبر أو لا، هل هي شرك أكبر أو لا. هي وسيلة من وسائل الشرك الأكبر باتفاق، لكن هل هي شرك أكبر؟ على قولين من العلماء، من قال هذا الطلب هو طلب المشركين الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه، فيجعلونهم من قبيل الشرك الأكبر. وبعض العلماء يقول لا، الواحد من هؤلاء قد يظن أن الميت يسمع فيطلب منه، فنقول هذا حرام وهذا بدعة وهذا لا يجوز، لكن لا نقول إنه كفر أكبر. والذي أميل إليه من هذين القولين هو القول الأول، وأن هذا ليس ببعيد أبدا عن الشرك الأكبر، بل يكاد يكون هو الشرك الأكبر، وأنه خطير، وإن كان قد يعذر إذا تأول. انتبهوا للعبارة الأخيرة، يعني هو كفر أكبر شرك أكبر، فلو قال من وقع فيه أنا ظننت أنه يسمع، هذا يكون عذرا في أن لا نوقع عليه الكفر الأكبر. لكن إذا بين له، إذا بين له وأقيمت عليه الحجة فلا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 181 إلى 185 يقرر قاعدة مهمة جدا، وهو أن الواجب سؤال الله والرغبة إليه، وأن سؤال الخلق محرم لكنه أبيح للضرورة، وذكر الأدلة. يا غلام، حديث ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، حديث 70,000، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والدعاء لأخيك بظهر الغيب نقول جائز. فلذلك فإن سؤال المخلوق، لاحظوا معي، الله أكبر، الله أكبر، نتوقف عند هذا. نعم، نتوقف أو نكمل بعد الأذان؟ نكمل بعد الأذان، لأن الدرس بقية مهم، علشان نقف على موضع. جزاكم الله خير اللي يعني جيد أنه يبقى معنا، ولن نطيل بعد الأذان، نصلي إن شاء الله مبكرين إن شاء الله تعالى. الشيخ يعني من صفحة 180 إلى 190، 10 صفحات، تكلم في هذه المسألة المتعلقة بالسؤال. فالأصل سؤال الله والرغبة إلى الله والتوكل على الله، هذه القاعدة، في حال الضرورة، في حال الشدة، في حال الحاجة، في الليل، في النهار، حتى وأمورك طيبة كلها، سؤال الله، هذا هو الأصل، وهذه العبادة، دعاء الله عز وجل والسؤال هو الأصل. طيب، غير الله المخلوقين، كذلك الأصل فيها أنه محرم، وإنما يباح لحاجة، لضرورة، لحاجة، لكن الأصل فيها أنه محرم. وذكر الأدلة التي ذكرناها قبل قليل وهي كثيرة، بخلاف، لاحظوا معي، دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب فإنه حسن ومأمور به بدون إيش؟ بدون طلب. سيأتينا بعد قليل الطلب. ما من جاء في الحديث ما من رجل يدعو لأخيه إلا وقال له الملك ولك مثله. فهذا كله من الإحسان إلى الخلق، ومن علامات أخوة المؤمنين أن بعضهم ينصح لبعض، وأن بعضهم يدعو لبعض. ودعاء المؤمن في كل وقت لما يعممه ويقول اللهم اغفر لي ولإخواني، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، فهذا والحمد لله يشمل المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، وسؤال المخلوق، لاحظوا معي، لابد من التفصيل. هنا شيخ الإسلام يذكر، قال لك هناك عدة حالات. الحالة هو سؤال العلم، فهذا الله أمر به، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ثانيا سؤال من عنده حق لك من دين أو أمانة، فهذا أيضا جائز لك أن تسأله، أليس كذلك؟ ثالثا إذا كان لحاجة في نفسه أن يدعو له، فالأصل أنه لم يؤمر بذلك، لحاجة في نفسه هو. وعلى هذا فإن السؤال سواء كان لمال أو لدعاء، الأصل فيه أن الإنسان لا يسأل غيره إلا لحاجة. لكن حاجة المال والضرورة جاءت بها الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، لكن حاجة الدعاء لاحظوا معي أمرها أشد من حاجة المال. ليش الفرق بين الحالتين؟ ليش الفرق بين الحالتين؟ لأن سؤال المال أحيانا سببه ظاهر، فرجل فقير فيريد لأحد أن يعينه على على نفقته أو دينه أو نحو ذلك. لكن سؤال الدعاء لا حاجة فيه إلى المخلوقين، لأن الباب مفتوح. وفي كلتا الحالتين الباب مفتوح، لكن هنا سببه أحيانا يكون ظاهرا، فنصرتك لأخيك أو سؤالك لأخيك أو إطعامك لأخيك هذه أشياء محسوسة، فهي من الأسباب المادية المحسوسة التي جاء الشرع بالأمر بها. أما الأمور المعنوية والتي ليس لها علاقة بالأمور المحسوسة، ففي هذه الحالة تقول ادعو الله لي أن يصلحني أن يغفر لي، فنقول ادعو الله أنت مباشرة. معي أنتم؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لاحظوا معي. لكن إنما منع من ذلك لأن فيه ثلاثة مفاسد ذكرها صفحة 190 و191: مفسدة الافتقار إلى غير الله، ومفسدة إيذاء المسؤول، فهو أحيانا نوع من الظلم، أليس كذا؟ نوع من الظلم، أحيانا المسؤول لا يقدر. وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، ولهذا يقول شيخ الإسلام فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. قلنا قبل قليل يستثنى من كان ذلك ما كان ضرورة أو لحاجة، لكن الأصل أن الإنسان يدعو الله عز وجل. أما دعاء المؤمنين بعضهم لبعض فهذا نفعه ظاهر، ومثله ما يهدى إلى الميت، فإنه لم تجري عادة السلف أن يهدوا ثواب الأعمال، وإنما ينتفع الميت بالدعاء من الولد ومن غيره. وهنا أيضا جاءت الأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل منها ما كان من المال، كما في حديث سعد لما قال أتصدق عن أمي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. فلاحظوا معي أعظم ما يهديه الإنسان للحي والميت هو الدعاء، هو الدعاء. ما جاء الأمر مستثنى لاحظوا معي فإنه يكون مطلوبة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى السلف عن الإهداء للرسول، واحد يقول بضحي عن الرسول أريد أهدي للرسول، نقول لم يرد بذلك، وعللوا ذلك بتعليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر أمته فلا حاجة إلى الإهداء، ولم يرد به دليل. لكن هل هناك شيء طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة أو من بعض أصحابه؟ نقول نعم. نعطيكم ثلاث تمثيلة. طلب الصلاة عليه، الله طلب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أكثر من الصلاة والسلام عليه. إذن هذا مطلوب أليس كذلك؟ ثانيا سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، متى؟ بعد الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله فإنها منزلة في الجنة، أسأل الله أن أعطاها. ويقال إنها هي المقام المحمود. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا الصلاة عليه فنصلي، طلب منا أن ندعو له بالوسيلة بعد الأذان فندعو له، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد زيادة، بعضهم يقول شاذة وبعضهم يقول زيادة ثقة. طيب هل طلب من أصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء؟ أبدا. ولهذا الرسول ما طلب، كان يطلب من المسلمين للأمة فقراء مجاهدين إلى آخره، يمكن يطلب للأمة أليس كذلك؟ مثلا النفقة في سبيل الله يطلب على الأمة، هل طلب لنفسه شيء؟ أبدا. حتى ما كان منها معونة على الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يكون ذلك إيش؟ بالثمن. وتعرفون قصة أبي بكر في الهجرة لما أتى له بالناقة وقال بالثمن، لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أنكم أحد له منا علينا إلا وجازيناه، إلا أبو بكر له منا عند الله يجازيه، أمن الناس عليه بنفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل أبو بكر، كان أبو بكر هو الذي يبادر، كان أبو بكر هو الذي يبادر. وهذه مع أنها في مصالح المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على رد الجميل. فالشاهد هنا إنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يطلب من أصحابه شيئا. لاحظوا معي، جاء في حديث تعرفونه وأشرنا إليه في درس مضى، حديث عمر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. أين نصنف هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول فطلبه من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى عليه وأن يسلم عليه وأن يسأل الوسيلة، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. لاحظ معي، الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من أجل نفع عمر. هل يقاس عليه هذا؟ بعض العلماء قال لا بأس، لكن غالب الذين يطلبون هذا يطلبون من غيرهم، هل قصدهم نفع الداعي أو نفع أنفسهم؟ الغالب نفع أنفسهم، يعني حاجة شخصية. فنقول ما دامت حاجة شخصية فالأصح والأقرب أن تسأل الله سبحانه ولا تسأل المرء. أما إذا كنت لا تريد أن تنفعه فهذا لا حاجة إلى أن تطلب تقول له ادعو لي، وإنما ممكن أن توجه أخاك أو نفسك وتذكره بأن دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب لإخوانه في ظهر الغيب يقول له الملك ولك ادعو. انتبهتم معي؟ إذن فرقنا بين إيش؟ بين أنواع من السؤال وتعليلاتها، وهذه الفقرات التي ذكرناها في آخر هذا الدرس ما يتعلق بالسؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى فيها بتحقيق دقيق متين. ما الغرض من هذا الكلام حول سؤال المخلوقين وغيره وأنواع السؤال ونحو ذلك؟ قال لك الغرض منه بيان أن سؤال الميت ليس بمشروع، لأن السابق كله كان في سؤال العبد الحي الحاضر، خلوكم معي، العبد الحي الحاضر القادم، أما الميت فلا. ولهذا جاءت السنة النبوية مبينة بين سؤال الحي الحاضر، الفرق بين سؤال الحي الحاضر وبين الدعاء لأهل القبور من أجل الإحسان إليهم، من أجل الإحسان إليهم وليس من أجل الشرك بالله عز وجل ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فما أعظم الشريعة والبيان. ولهذا فإن من علامات الشيطان كما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا أتباع الشياطين من اليهود والنصارى، وما فسد اليهود والنصارى إلا بهاتين المفسدتين العظيمتين، إما بفساد العلماء ومن فسد منهم ففيه شبه باليهود، وإما بفساد العباد فمن فسد منهم ففيه شبه من النصارى. وهذا معنى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في الصحيح المغضوب عليهم اليهود، النصارى ها الضالون هم النصارى. وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية فليس بعد تفسيره تفسير صحيح فيها أقوال أنه الإسلام وأنه القرآن وأنه الرسول وأنه العبادة، بل قيل إنه الرسول وأبو بكر وعمر، يعني أحد الأقوال أن الصراط المستقيم الرسول وأبو بكر وعمر، هذه كلها تفاسير متلائمة لا تتعارض كما هو معلوم. وعليه فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من 96 إلى 98 ينبه إلى مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، ألا وهي فتنة العابد وفتنة العالم إذا زاغ. فتنة العابد التي نتحدث عنها الآن، ضلال ادعاء كرامات أن هؤلاء أولياء وأنهم وأولهم فيتنون الناس عن دينهم حتى يقعوا في ألوان من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذه فتنة عظيمة وفتنة ابتليت بها الأمة الإسلامية للأسف الشديد. فلنحذر، ليس هناك أعظم من الكتاب والسنة تحميك يا عبد الله، أنت ضعيف. ما من أحد يزعم أبدا أنه بمن جات من هذه الوسائل والأساليب إلا أن يعتصم بالله ويطلب الثبات منه ليلا ونهارا. فخرافة المتصوف مثل ما هو عند الرافضة الآن، عندهم انه الحسن وعلي وكذا يدبر العالم يعلم الغيب، اذا سألت علي يجيك وينجيك. عند بعض المتصوفة عبد القادر الجيلاني او البدوي او العيدروس او غيره، هذا الشيخ ولي له كرامات يسمع كلامك ويغيثك. وللأسف كما كررنا أكثر من مرة هذا ينخدع به كثير من الناس، كيف أصححه؟ مثال الكتاب والسنة. إذا دخلت في باب الخرافة فهي ظلمات بعضها فوق بعض. القسم الثاني من الانحراف انحراف العلماء، زيغ العلماء الذين يزيغون مثل اليهود عن علم، النصارى ضالون، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضا، فما رعوها حق العباد. فهذه الرهبانية خلطوا فيها ألوان من الشرك والعياذ بالله. اليهود مغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ويكتمونه، يعرفون ويعلمون أن محمد رسول الله ويكذبونه، يعرفونه كما يعرفون أولادهم كما يعرفون أنفسهم، يوقنون يقينا تاما أنه رسول الله ويكذبون به. فكذبهم عن علم وليس عن جهل. فمن زاغ من العلماء، أسأل الله يحميني وإياكم وإخواننا جميعا من العلماء والدعاة وطلبة العلم وكل حريص على الخير وكل مسلم ومسلمة، أن يحفظنا وأن يحمينا من هذا الزيغ. أن تزيغ يا عبد الله بعلم فتحرف دين الله. في فرق بين إنسان يخالف يعصي، هذا أمره أهون مع أنه عاصي، لكن يتوب الله عليه، وبين والعياذ بالله أن يحرف دين الله لأجل أهواء الناس وشهوات الناس أو شهواته هو أو دنياه أو ما هو أعظم وأعظم، أن يحرف دين الله لأجل دنيا غيره. يعني في ناس يحرفون دين الله من أجل دنيا الملوك، يعني هو مسكين ما يكسب إلا أطفاس كما يقول العوام، ما يجيه إلا الحتات، ما يجيه إلا شيء يسير من هذه الدنيا، ومع ذلك يبيع دينه لأجل هؤلاء، يزين لهم. هذا هو الخطير، وهذه هي المسألة العظمى، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها تلك الآية العظيمة التي تكلم عنه ابن القيم طويلة، وكنا نود أن وهي: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما أقبح هذا التشبيه والعياذ بالله. آتيناه آياتنا، إيش معنى العلم؟ العلم، وهذا العلم إما أن تعمل به فيرفعك الله به، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، إما يرفعك الله به، وإما والعياذ بالله أن تستخدمه للدنيا فتحرفه وتغيره وتبدله فيتبعك الشيطان. ولهذا علق ابن القيم في قوله فأتبعه الشيطان، اركض وراه، ما دام عنده زيغ وقبول للزيغ يلحق به الشياطين، وفي عصرنا هذا وفي غيره تلحق به شياطين الإنس أيضا، حتى العلمانيين والزنادقة يلحقون هذا الزائغ. أنت العالم الكبير، أنت أعظم عالم، أنت أعظم إنسان تعالج الوضع وتعرف العصر الحاضر وتستطيع أن تقود الأمة بهذا الدين الجميل إلى آخره، والله يقولون لهؤلاء: أنت العالم الكبير، أنت أكبر العلماء، أنت الذي تستحق أن تكون إلى آخره. يتبعه الشيطان ويتبعه إيش؟ أيضا شياطين الإنس. فإذا تبعوه والعياذ بالله بدأت الدنيا تكبر أمام عيني، ودخل في سرداب والعياذ بالله يخلد فيه إلى الأرض، ويصبح والعياذ بالله كمثل الكلب، إن تتركه يلهث وراء الدنيا، وإن تضربه يلهث، يعني ما ينفع فيه. تقول له: يا أخي هذا هو الدليل، ما ينفع فيه، اتق الله. يعني يا أيها الإخوة في الله، هذه الصورة التي نشير إليها أو نذكرها هنا ليست إلا صورة قد تقع، لكن كلنا معرض لها، كلنا، كل واحد من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من غيرهم معرض لها. وأحيانا التعرض يكون يسير، أحيانا تكون موظف في دائرة وتعرف أن هذا حرام، المال هذا حرام، فيأتيك شيطانك ويقول لك لا، فيتبعك الشيطان، وإذا خدت الحرام أول لقمة خلاص امتلأ بطنك من الحرام. وهكذا يا أيها الإخوة في الله، فالأمر خطير. لكن والعياذ بالله إذا زاغ العالم هنا والعياذ بالله يكون الأمر خطيرا جدا. ولهذا قال بعض السلف وأختم به: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني أن الخطر عظيم جدا. ونستأنف إن شاء الله تعالى درسنا في الأسبوع بعد القادم. أنا نبهتكم إلى أن الدرس القادم لن يكون فيه درس، لكن الذي بعده نلتقي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأعذرونا عن بعض الإجابات على الأسئلة، لعلنا إن شاء الله تعالى نتمكن منها. وسيكون إن شاء الله تعالى درسنا القادم، أنا ما أدري، نخفف في المنهج ما يخالف، نخففه إلى صفحة إن شاء الله تعالى، بس هنا نريد مكان. لا يزال الكلام فيه. طيب، إلى صفحة 38، إلى صفحة 38، أي نعم، من 199 إلى صفحة 138. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.